بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العتق. العتق هو من الترك تخلية وهو تحرير الرقبة المملوكة وتحرير الرقبة المملوكة التي تسمى بالرق. والرق هو عجز حكمي سببه الكفر. الرق في الإسلام الرقيق هو عجز حكمي سببه الكفر، يعني الرقيق هو الذي لا يملك ماله ولا يملك وقته، بل ماله ووقته لسيده، وهذا عدم الملك سببه الكفر، بمعنى أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار في المعارك المشروعة فاستولوا على الكفار، استولوا على أرضهم، على أرضهم وديارهم وملكوها، فإنهم يملكون الكفار أنفسهم، يملكون رجالهم ونساءهم وأطفالهم، فيصيرون هؤلاء الكفار بسبب الحروب المشروعة في الجهاد في سبيل الله يصيرون ملكا للمسلمين. فإذا هذا هو العجز الحكمي، وذكرت لك أن سببه الكفر في الجهاد المشروع. فهذا العجز الحكمي يحرر واسمه العتق، وعتق الرقبة أو تحرير الرقبة، بأن يقول السيد لعبده أنت حر أو اعتقتك، يعني أنت ملكت نفسك وملكت مالك فلم تعد ملكا لي. هذا هو تحرير الرقبة. قال وهو تحرير رقبتي وتخليصها من الرق على ما شرحت لك. قال وهو من أفضل العبادات لحديث أيما امرؤ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله منه أيما امرؤ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. فهو إذن من أفضل العبادات وأعظم القرب لهذا الحديث. ومعنى هذا الحديث أنك إذا اعتقت هذا العبد سواء كنت سيدا أو اشتريته بمالك فاعتقته، أن الله عز وجل يعتقك من النار كما اعتقت هذا من الرق. وهذا فيه فضل عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، يعني ينقذك الله عز وجل أو ينقذ هذا المعتق، ينقذ كل عضو منه كما أن هذا المعتق أنقذ كل عضو من هذا العبد. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد حث الله عز وجل على اعتاق الرقاب كثيرا، بل جعلها الله عز وجل في الكفارات كاعتق الرقبة في نهر رمضان وفي غير ذلك. طبعا وفي زماننا الآن الذي نعيشه الآن لا يوجد رق في زماننا لا يوجد رق فهو متعذر. لماذا؟ لأن العالم كله مسلمهم وكافرهم أعتق من عنده، فلا يوجد إذن رق. وما يذكر أن في بعض البلدان الإسلامية أن فيها رق، هذا والله أعلم ليس رقا شرعيا، ليس بسبب الحروب مع الكفار، بل هو بسبب الاستعباد بالقوة، الاسترقاق بالقوة. فإذا استرق الإنسان بالقوة لا يكون رقيقا شرعيا فهو حر، بل من أكبر الكبائر أن الإنسان يسترق حرا فيجعله عبدا أو فيجعله عبدا. فإذا لا يوجد في زماننا رق، لكن ولله الحمد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ذرية إسماعيل، ومن قالها 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب من ذرية إسماعيل. يعني من قال هذا الذكر فكأنه أعتق رقبة 4 رقاب أو 10 رقاب من ذرية إسماعيل. يعني لو كان هناك أحد من ذرية إسماعيل رقيق فأعتقته، فإن قائل هذا الذكر يساوي ذاك الفاعل لهذا العتق من ذرية من إسماعيل، من ذرية إسماعيل. فإذا من حافظ على هذا الذكر أدرك هذا الأجر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني كلما كانت الرقبة غالية في ثمنها ونفيسة عند أهلها كان عتقها أفضل، وهذا بين ظاهر. قال ويحصل العتق، يعني كيف يحصل العتق؟ يحصل العتق إما بالقول أو بالسراية كما يقول بعض أهل العلم، أو كما هو مقرر، أو بالجناية على العبد. قال بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، يعني إذا قلت لعبدك أنت حر أو أنت معتوق، هذا ألفاظ صريحة في العتق فيعتق بها العبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والعتاق. فالعتاق ليس فيه تراجع، إذا قاله الإنسان لعبده أنت حر أو أنت عتيق فقد وقع كالطلاق. قال وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، يعني يقع العتق بالملك. كيف يقع العتق بالملك؟ يعني الرجل إذا اشترى رقيقا وهي عمته، مثلا رجل اشترى عمته، فالآن عمته تحرم عليه، فبمجرد شرائه لها وإتمام العقد تعتق مباشرة، لأن من أحكام الرق أن المالك يطأ الجارية، يطأ الأمة، وهنا العمة محرمة عليه فتعتق عليه مباشرة. وكذلك العمة لو اشترت ابن أخيها عتق عليها مباشرة، لأنه من محارمها، لأنه من محارمها. فإذا اشترى الإنسان أخته أو أخاه أو عمته أو عمه أو خاله أو خالته أو أمه أو أباه أو ابنه أو بنته يعتقون عليه أو يعتقون عليه مباشرة. قال بالتمثيل بعبده بقطع عضو منه بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، كان يقطع يده أو إصبعه فإنه يعتق عليه بذلك. قال بالسراية لحديث من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل إلى آخر الحديث. بالسراية، هذه ما معنى الصورة؟ صورة السراية، السراية يكون مثلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة يشتركون في عبد واحد، فيقوم أحدهم ويقول أعتقتك، يقصد حصته من هذا العبد، فإن اعتاق أحدهم يوجب اعتاق العبد، وهؤلاء الباقون إن كان لهذا مال لمن قال أعتقتك فإنه يعطيهم مالهم، وإن لم يكن له مال قيل للعبد اعمل واشتغل حتى تستوفي المال فتعطيه أربابه. فيعطى شركاء حصتهم حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق به كما شرحت لك. إذن إما أن هذا الشريك الذي اعتق الشرك اعتق حصته في العبد، إما أنه يعطي شركاءه قيمة العبد، أو أن يقال للعبد اعمل حتى تعطي أسيادك قيمتك. قال فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. هذا هو المدبر، صوت المدبر، أن يقول صوت المدبر كالوصية، أن يقول لعبده أنت معتوق أو أنت حر إذا مت، أنت حر أو أنت معتوق إذا مت. فهنا كأنه أوصى بعتقه، كأنه أوصى بعتقه، والوصية كما مر معنا لا تصير إلا في الثلث، لا تصير إلا في الثلث. فإن كان عبده هذا قيمته أقل من الثلث أو ثلث عتق العبد، وإن كان قيمته قيمة هذا العبد أكثر من الثلث عتق من العبد بقدر الثلث فقط وبقي الباقي على حاله فيصير مبعضا. قال فهو المدبر، يعني اسمه المدبر، يعني يعتق على دبر على دبر موته، يعني بعد موته. أورد حديث أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين، فأعطاه وقال اقضي دينك. هذا حديث دليل التدبير، وهو أن أحدا من الصحابة رضي الله عنه قال لغلامه أنت حر مني على دبر، أي يعني إذا مت، وليس له إلا هذا المال. فهنا هذا أوصى بماله كله، والوصية بالمال كله كما تعرفون الوصية لا تكون إلا في الثلث، وعليه أيضا دين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع هذا العبد فباعه وأعطاه الثمن وقال اقض دينك، لأن الإنسان إذا لم يكن له مال فلا ينبغي له أن يوصي بماله كله وأن يضر ورثته. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بأثمن مؤجل بأجلين فأكثر، هذا اسمه عقد كتابة. الشرع سهل العتق بصور كثيرة في الكفارات وغيرها. من ضمن صور العتق أن يشتري العبد نفسه من ربه من سيده، فيقول العبد: يا سيد، أنا سأعطيك مثلا مبلغا على أقساط، قسطين فأكثر، فإذا أعطيتك هذا المبلغ اعتقني. فيقول العبد: نعم. فيقول السيد: نعم، كاتبتك على هذا. فإذا أدى العبد ما اتفق عليه عتق العبد، وإذا لم يؤدي العبد ما اتفق عليه لم يعتق حتى يؤديه كاملا. وعقد الكتابة هو لازم من جهة السيد، يعني السيد لا يملك أن يتراجع في عقد الكتابة، وجائز من جهة العبد، فالعبد يجوز له أن يرجع في عقد الكتابة ويقول: تركت هذا العقد، تركت هذا العقد. فيجوز له، لأن أصلا مال العبد لسيده، مال العبد لسيده. فإذا قال العبد لسيده: خلاص أنا أريد، لا أريد عقد الكتابة، فله ذلك. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. قال عز الكاتب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني يسن للسيد أن يكاتب عبده إن كان عبده، إن كان عبده صالحا وقويا مكتسبا. أما إن كان عبده ليس بصالح أو ليس بقوي مكتسب، فلا يسن للسيد أن يكاتبه، لأن العبودية أيضا فيها مصلحة، فيها مصلحة، وهي أن السيد هو المتكفل بالنفقة على عبده وعلى أمته، فالعبد تجب نفقته على سيده. فلو كان رجل مثلا هناك عنده 10 عبيد، هذا الرجل يجب عليه أن ينفق على هؤلاء 10، ولو أرادوا أن لا يعملوا شيئا ولا يذهبوا ولا يأتوا يعني في المكتسبات، فإنهم يعني طبعا هم يلزمهم طاعة سيدهم، يلزمهم طاعة، تلزمهم طاعة سيدهم، ولكن لو افترضنا أن سيدهم لم يأمرهم وهم لم يعملوا، فإن سيدهم تجب عليه نفقتهم، تجب عليه نفقتهم، وهم لا يعمل، وهم لا ينفقون على أنفسهم. فإذا العبودية هي مصلحة، فإذا كان العبد ضعيفا ليس مكتسبا، لو اعتق لا تورط بالنفقة على نفسه، وربما يشقى بذلك. فإذا كان العبد صالحا في دينه مكتسبا سن كتابته، وإلا فلا. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. يعني العتق والكتابة شيء واحد، إن كان صالحا في دينه مكتسبا سن عتقه أو كتابته، وإن لم يكن كذلك فلا يشرع أن يكره. قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد كما ذكرت لك، لا يعتق المكاتب إلا بالأداء كاملا. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عباس مرفوعة وعن عمر موقوفة: أيما أمانة ولدت من سيدة فهي حرة بعد موته. هذه مسألة أم الولد. قال: والراجح الموقوف على عمر. هذه مسألة أم الولد، مسألة أم الولد، الأمة التي ولدت من سيدها، الأمة التي ولدت من سيده. قلنا أن السيد له أن يطأ جاريته، فالسيد لو كان عنده 100 من الإماء يجوز له أن يطأهن كلهن. فإذا ولدت الأمة من سيدها أنجبت ابنا أو بنتا فهذا الولد هو ولد السيد، يقال له فلان ابن فلان، وأمه أمة. فإذا كانت الأمة ولدت من سيدها صارت أم ولد، فلا تباع بعد ما تنجب من سيدها، لا تباع. وإذا مات سيدها عتقت قهرا. لماذا؟ لأنها أم وريثها، فالابن والبنت حر لأنه ابن السيد وأمه أمة. وقد ذكرنا فيما مضى أن الابن لو اشترى أمه عتقت، فهنا تعتق مباشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا، اللهم لك الحمد، من كتاب المعاملات.